إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة: دروس وعبر من التاريخ الهجري. أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله تعالى فضلكم على سائر الأمم بهذا الإسلام العظيم. والله سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم، يفضل من يشاء من البشر، ويفضل ما يشاء من الأوقات والأمكنة. فمما فضله الأشهر الحرم، ومعنى الحرم أن السيئات تعظم فيها والحسنات تعظم فيها. قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. ومعنى حرم أي أن الحرمات والمحرمات تعظم فيها. فاجتهدوا يا عباد الله في طاعة الله، واحذروا الذنوب والمعاصي خاصة في حقوق العباد، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور، وابتعدوا عن الظلم والبغي والعدوان، واحذروا خطوات الشيطان ومكائد حزب الشيطان، واطلبوا الحماية من الله الرحمن. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، أي ينجي ويهذب من يشاء، والله سميع عليم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الحديث رواه أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. عباد الله، إن التاريخ الهجري قد سنه عمر بن الخطاب في خلافته، وأقره الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وفي ذلك دروس وعبر، منها الاستقلال والتميز وعدم التبعية لغيرنا. نحن المسلمون يجب على الناس أن يتبعونا، وأن نكون قدوة لهم، لا أن نتبعهم في ضلالهم وأخلاقهم الفاسدة. ثانيا، من دروس التاريخ الهجري أن بداية السنة للمسلمين تبدأ بشهر فاضل، وهو شهر محرم، فيه الحج وفيه الأضحية وفيه كثرة ذكر الله. فانظروا رحمكم الله كيف نتميز عن غيرنا. ثالثا، فيه تذكير بالهجرة النبوية، حيث هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، وإن كان هاجر في ربيع الأول، لكن المسلمين قدموا التاريخ من أجل التناسب بين الأوقات. ومن الدروس من الهجرة فيها الحرية، أن المسلم يجب عليه أن ينتقل من المكان الذي لا يستطيع أن يقيم فيه شعائر الله، فيها التميز، فيها العزة والكرامة، وتكوين دولة الإسلام يجب على المسلمين أن يعيشوا في بلاد المسلمين لا أن يعيشوا في بلاد غيرهم إلا بالضرورة القصوى. رابعاً من الدروس نجاة نبي الله ورسوله وكليمه موسى عليه السلام وقومه من فرعون الطاغية الظالم. وفي هذا الدروس عظيمة أن الظلم مهما طغى ومهما تجبر فإن الله تعالى له بالمرصاد. وإن موسى عليه السلام وهارون لم ينجيهم الله مع قومهم إلا بعد أن استقاموا على دين الله وأكثر من ذكر الله عند ذلك جاء نصر الله. خامسا من الدروس فيه صيام عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر محرم شكرا لله تعالى على نجاة أولياء الله من أعداء الله. واعلموا رحمكم الله أن عاشوراء فيه الصيام فقط ليس هو عيد من الأعياد كما هو عند بعض الناس من أهل السنة والجماعة الذين أخطأوا. ومع الأسف من الذين أكثروا الولوج والدخول في هذا الخطأ بعض المشايخ الذين يدرسون للناس في التلفزة وغيرها ما زالوا إلى اليوم يعتقدون ويقولون للناس عاشوراء فيه دعاء مستجاب وعاشوراء لي وسع لأولاده ربي وسع لي طول العام كلها أحاديث ضعيفة ولا تصح. ما السبب؟ أن هؤلاء المشايخ وغيرهم لا يميزون بين الأحاديث. أي حاجة يسمعوها قال رسول الله يمنوا بها، لا، الأحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام فيها الصحيح وفيها غير الصحيح. وعاشوراء هذه قد كذب فيه الناس كثيرا، فعاشوراء هو فيه الصيام فقط، ما هو لا عيد ولا فيها مكلة خاصة ولا نديروا الحنة للبنات، كيش من هذه كلها؟ بعض الناس يقولوا كيف مجدودنا كانوا غلطين، غلطوا واش فيها؟ غلطوا، ربي سامح لهم، وغلطوهم أولئك المشايخ اللي ما كانوش يهتموا بالأحاديث، ما يميزوش بين الأحاديث. في عاشوراء هذه جعلوها كأنها عيد ويكثرون من الطعام، حتى اللي يبيع الدجاج مثلا في الأيام العادية يبيع 200 دجاجة في النهار، ليلة عاشوراء يبيع 1000 دجاجة، ما تزيدش انت ما تجيبش الدجاج بزاف، بيع عادي. حتى الخضر والفواكه تطلع في عاشوراء دايرينها كأنها عيد، ماشي عيد يا جماعة. وهذا ماشي القول تاعي أنا، هذا قول الإمام مالك، يا اللي راكم تقولوا صدحتونا نصرنا، احنا مالكية مالكية، ها تبع الإمام مالك. الإمام مالك رحمه الله ما كانش يدير عاشوراء عيد، كان يصوم فيه فقط، وكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم. بعض الناس يقول انت تعرف خير من هذوك المشايخ، انا ما نعرف خير منهم، صح الامام مالك يعرف خير منهم، الامام الشافعي يعرف خير منهم، الامام بن باديس يعرف خير منهم. فعاشوراء ما هوش عيد يا جماعه، يوم عظيم صحيح انجى الله تعالى فيه موسى وقومه من فرعون الطاغيه، ونحن نشكر الله بالصيام فقط. هذا مكان واحد يقول لي ما نديرش فطور نفطر في المغرب، ما يعنيش دير فطور، ولكن عادي فطور تاع كيما تاع رمضان، مش دير حاجه سبيسيال خاصه. حتى بعض المؤسسات راهم يديروا روبا سبيسيال، لماذا هذا؟ وفي مقابل كاين طائفة في يوم عاشوراء يبكيو ويضربوا روحهم بالسيوفة وبالسلاسل وبالحدايد. هذه الطائفة الضالة المنحرفة الخاطئة هي طائفة الشيعة الروافض، شوهوا جمال الإسلام. واحد يشوفها إذا كان مش مسلم يقول أنا ندخل الإسلام، نضرب روحي بالسيف، نضرب روحي بالحديدة حتى الدم يصير من راسي، ونبكي ونعول ونندم. هذا عاشوراء هو يوم عظيم وصومه فقط، لا هو لا عيد ولا يوم حزن ولا نهتم. فاتقوا الله يا عباد الله وسيروا على منهج رسول الله تكونوا من المفلحين في جنة الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، تمسكوا رحمكم الله بدينكم واعتزوا به وأظهروه ولا تستحوا أنكم مسلمون. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وعن عائد ابن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى. فحافظوا رحمكم الله على إيمانكم، وجددوا إيمانكم، ووحدوا ربكم، واحذروا الشرك والبدع والخرافات، لا تخترعوا بدين الله. الدين تعنى ما نحتاج في الاختراعات، نحتاج الاختراع في أمور الدنيا. أصنعوا لنا سيارة، أصنعوا لنا طائرة، أصنعوا لنا الدوار، أصنعوا لنا الطرق والمواصلات. الدين ما تختارع، كامل جيب وطبق، جيب وطبق. حتى بعض المشايخ لا يهديهم الخرافيين هذو، هم ما يراهم ينشروا البدع بين الناس. واش فيها؟ ما فيها؟ وفيها. ما تختار عن الناس بالدين، بارك الله فيك. ما تختار عن الناس عيد الاعياد لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تختار الناس طريقه لذكر الله، ما تختار. كيف واش داروا الرسول صلى الله عليه وسلم، واش داروا الصحابه، وتبع والدنيا ما عليه. جيب لنا جديد، جيب جديد، لكن بشرط ان نستعمل ذلك الجديد في ما يوافق شريعه الاسلام. واعملوا صالحا عباد الله، خاصه الصلاه حافظوا عليها، حسنوا اخلاقكم، واطلبوا العلم الشرعي، اطلبوا العلم به تميزون بين الحلال والحرام، بين السنه والبدعه، بين التوحيد والشرك. واكثروا الدعاء ان يصلح الله الاحوال، إنه سميع مجيب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم ارحم موتاهم يا رب العالمين. اللهم اقض الديون عن المسلمين، واكشف همومهم وغمومهم. اللهم يا ربي احفظهم من الكفر والفقر والقلة والذلة يا رب العالمين. اللهم ارزقنا من بركات السماء والأرض. اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارحمنا يا رب العالمين. اللهم لطف الجو ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم لطف الجو ووفقنا لما تحب وترضى يا رب. اللهم احفظنا من الحرائق، واحفظنا يا رب من المدمرات. اللهم ارزقنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين، وارحمهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. Thank you.